بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا ابواب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعافنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين، وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم، وزينا بالحلم، واكرمنا بالتقوى، وحلنا بالعافيه. لازلنا في سوره ابراهيم عليه السلام. قال المؤلف رحمه الله، قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة؟ قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، أي ليغتنموا مهلة الأجل الصالح العمل لصالح العمل المذكور من قبل أن يفوت الأوان في ذلك اليوم الذي هو يوم حساب ولا عمل ولا استعانة على بعض الأمر بالإنعام ولا استعانة على بعض الأمر بالخليل الصالح. وخص الأمرين بالذكر، إقامة الصلاة والإنفاق من الحلال، لعظم يعني فائدتهما في إصلاح الضمير والتسبيب لحسن الخاتمة ولعظم ثوابهما وغير ذلك. ولم يخص السر بالذكر، وإن كان أفضل لمن يكثر الصدقة أو هو الواجب إذا خاف المتصدق على نفسه الرياء، وذلك لأن العلانية يدعو إلى الاقتداء بالمنفق، فيكون له أجر صدقته وأجر التسبب للصدقة من غيره، ويكون ذلك أنفع للفقراء أو أنفع في نصرة الإسلام إذا كان الإنفاق في سبيل الله. قل لعبادي، قلنا وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، هذا آخر. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. لأن سبق معنا أن الله سبحانه وتعالى وضح لنا في الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة وكيف كذا، إلا أن قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، ثم وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. هذه النهاية لمن كان في هذا الاتجاه. ثم قال تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. أولا قل لعبادي، هذه فضل من الله سبحانه وتعالى في مخاطبة العبيد بهذا الشكل. قل لعبادي الذين آمنوا، يعني خص هذا تخصيص الذين آمنوا. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، يعني ما دام أن آمن قلنا دائما يرتبط النية بالعمل، لابد. الذين، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، هي لابد من عمل، يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم. يقيموا الصلاة، إقامة الصلاة معروف أن الصلاة في أوقاتها، في خمسة أوقات، الفروض هي خمس فروض، فالأمر هنا أن يقيموا الصلاة، يؤدوا الصلاة وفي أوقاتها أيضا، وليست مجرد أني أصلي الظهر في وقت المغرب أو المغرب في وقت الفجر أو كذا أو كذا، لا، لابد من إقامة، لأن الصلاة في غير أوقاتها ليست صلاة. نعم، لأن غير موقوتة بمعنى وجوبا، قالوا بعض العلماء بالواجب، بالوجوب وليس بالوقت اللي احنا نفسه، لأنهم دخلت في مسائل أخرى. يقول الله سبحانه وتعالى: أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، قالوا هذا هو التحديد، هذه كانت موجودة أي مفروضة، كانها فرضة. نعم، والبعض الآخر يقول أنها موجودة أي في الأوقات المحددة لها. فقل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، إذن لابد من إقامة الصلاة حتى يكون الإنسان داخل في ربقة المؤمنين. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم. إذا أتانا بالأمر وينفقوا، الإنفاق بالأمر معنى الزكاة، الإنفاق بالأمر يعني الزكاة، لأنه لا يوجد شيء واجب علينا إلا الزكاة اللي هو وجوب، وكذلك الكفارات وما لحق بها، هذه الواجبة. نعم، فمعناها الوجوب إذا كان. نعم، أما إذا قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، أو يعني إذا تحدث، فهذا في صدقات التطوع. نعم، هذا في صدقات التطوع، يتطوع الإنسان بما شاء، لكن إذا أتانا بأقيم الصلاة وآتوا الزكاة ولا وأنفقوا، فهذا معناها نعم في هذا الأمر. نعم نعم نعم قل لعباد الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي أي ينفقوا مما رزقناهم من ما أتيناهم من الرزق سرا وعلانية سواء أن يؤدي الزكاة سرية أو يؤديها علنا لأن قلنا أن أنواع حتى في الصدقات هناك نوعين نوع صدقة السر وصدقة العلن متى قال صدقة السر هذه لا يساويها شيء عند الله سبحانه وتعالى من الفضل والعظمة يعني حتى أن الملائكة قال أنها اختصمت الملائكة عند الله سبحانه وتعالى في أشد خلق الله سبحانه وتعالى فقال البعض منهم من أشد ما خلق الله قال إن أشد ما خلق الله تقريبا بغير ترتيب أو كذا أن أشد ما خلق الله الرياح أو أن أشد ما خلق الله الماء ثم أن الله سبحانه وتعالى خلق الريح فأخذت الماء وقالوا هالا أن أشد ما خلق الله ليس الماء وإنما الريح ثم الملائكة ترى أشد الجبال الكذا الكذا فتخاصموا إلى الله سبحانه وتعالى قالوا النار قال إن الماء يطفيها قال فيعني فاستمروا في هذا الجدال حتى تحاكموا إلى الله سبحانه وتعالى قالوا يا الله يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ما هو أشد خلق خلقته أقوى خلق خلقته في الكون قال الرجل المؤمن يتصدق ولا تعلم يمينه ما تصدقت به يساره هذا أشد شيء متى يستطيع الإنسان أن يصل إلى هذه الدرجة فهذا هو هذا معنى الإنفاق في سبيل الله سرا أن يؤدي ولا يعني لأنه لا يلحقها لا من ولا أذى هذا في ناحية قد يأتي أحياناً أن العلانية مطلوبة ويكون أجرها أكثر إذا كان هذا الإنسان مثلاً قدوة أو هذا الإنسان إذا أدى علناً كلهم قاموا ودفعوا معه يعني قد نعم ويشجعهم على أن يدفعوا الصدقة وكذا وكذا فهذا قد يكون فيها الأجر أحياناً أعظم لكن نعم لكن يبقى دائما صدقة السر هذه من أعظم ما يقدمه الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية دائما الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى سواء الواجبات أو التطوعات فمثلا الصدقة الآن يعني الكثير من الناس إذا أراد له عنده أمر معين يريد أن يقضى فيتصدق فالصدقة هي فتح لأي باب مغلق ولأي باب مقفل المرض الهم الغم الأمر إذا للإنسان أمر يريد أن يقضيه أي شيء وقدم به الصدقة فالصدقة تفتح الباب يعني هي دائما من أراد أن يقضي أمره فليقدم إلى الله حتى أنه قيل أنه يكون الأمر قد قضي وأبرم يعني قد نزل القضاء بأمر معين على إنسان معين صدر الحكم من يعني قضاء بكذا فيتصدق قال فتطلع الصدقة ترتفع قبول الصدقة فتتلاقى مع هذا القضاء الذي قد أبرم فتتدافع فتدفع الصدقة وتعيد القضاء يعني تعيد هذا الأمر اللي قد قضاه الله سبحانه وتعالى فهذا في فضل الصدق فعندما يكون البعض مثلا في أمر من أمور الدنيا فليقدم الصدقة في المرض الصدقة في تربية الأولاد الصدقة في الدفع الشرور والأذى والمصائب الصدقة كل شيء لها الصدقة فإذا الإنسان قدم لله سبحانه وتعالى هذه الصدقة فإنها سواء يقدمها أن الله مثلا يحفظ أو يحفظ أولاده أو يحفظ أسرته أو يحفظ ما أراد أن الله يفتح له رزقه أن الله يفتح له فثقوا أن الصدقة هذه هي البريد السريع الممتاز الذي يصل مباشرة إلى الله سبحانه وتعالى فالصدقة لها من الأهمية ولها من المكانة لأن يترتب عليها لما الإنسان ينظر ليش هذا العظمة كلها للصدقة لما يترتب عليها من إنقاذ ضعيف من إطعام مسكين من إيجاد هذا المجتمع المتكامل والمتكافل مجتمع لا يوجد فيه فقير لا يوجد فيه محتاج لا يوجد فيه عاري لا يوجد فيه كذا بسبب هذه الصدقة فهذا العظمة فيها لأنها ستجعل قال هذا أن أحدهم قال خرج وتصدق اليوم الأول فأتى إلى رسول الله أو كذا وقال قال أنك تصدقت على زانية فرجع وقال والله لا تصدق اليوم الثاني تتصدق وإذا هي في ثالث أتصدق اليوم الثالث وإذا هي في واحد الظاهر يشرب المسكرات. رجع قال يا رسول الله والله أنا أسويت كذا وكذا وكذا. قال أحسنت وأجدت وكان لك من الأجر عند الله كذا وكذا. قالوا كيف يا رسول الله؟ صدق أول يوم على واحدة زانية. قال لعل هذا القرش والدرهم وهذا الدينار منع ذلك الليل من الزنا، فلعله من الفضل والأجر كذا وكذا وكذا. قالوا طيب وها واستارق؟ قال واستارق لعله منع ذلك الليل من أذية الناس وسرقة الناس. وكذلك الثالثة فيشرب الخمر أو كذا ما أدري إيش الثالث. المهم منها كلها كان لها سبب في الهداية، وإذا لم تكن هداية فلها سبب في إنها أوقفت هذا العمل السيء. لذلك دائما من الصدقة إذا الإنسان أراد أن يعمل شيء أو أراد أن يحقق شيء أو أراد أن يحقق أمر دنيوي أو أمر أخروي فليقدم بين يدي نجواكم صدقات، يعني يقدم بين يدي دعاء والتماسة من الله سبحانه وتعالى أن يقدم الصدقة. ولا أحد يتقال الصدق أو فعل الخير مهما كان قلته فهو أفضل من أن لا تعطي. أن تعطي ريال، أن تعطي شيء أفضل من أن لا تعطي. نعم أفضل من أن لا تعطي. فدائما كل شيء قلنا لك ترد القضاء المبرم قد هو قضاء، فتدفع يتدافع والصدقة وتعيدها الصدقة. ولذلك حتى المجتمع يعني عندما يكون مجتمع متبار متعاطف متواد وكذا يتغير أوضاع المجتمع كاملة. عندما نجد أن الجميع يتعاطفوا مع صاحب الحاجة مع صاحب كذا مع يصبح هو واحد منهم ما يصبح بالعدو لهم متكاثر عليهم لين ما ذولا معهم وأنا ما معي وكذا وكذا تبدأ الحياة. ولذلك نعم عندما يقول الله سبحانه وتعالى وينفقوا مما رزقناهم، يعني لاحظوا أن حتى عادة لا تعتقد أنك قد سويت اللي ما قد حد سواه. انفقوا مما إيش رزقناهم، احنا اللي اعطيناكم هذا الخير كله منا ما هو منكم ولا لكم منا، منا لله سبحانه وتعالى وليست لكم، فانتم تنفقوا مما رزقكم الله في الاصل. فاذا كان ان تنفق مما اعطاك الله فدليل على ان الله سبحانه وتعالى لن يؤدي هذا الانفاق الى نقص فيما رزقك الله، بل سيؤدي الى زياده، لانك ما تنفق من حقك، أنت ما تنفق من أن تنفق مما رزقك الله. فإذا كان الله رزقك بهذا فالله سبحانه وتعالى قادر على الزيادة، فكل ما قدمت من الصدقة لله سبحانه وتعالى كل ما زادت، لأنك تنفق من رزق الله ورزق الله لا ينفد. تنفق مما رزقناكم، يعني ما المسألة مسألة أنها من حقكم أن أنتوا اللي هذا رزق من الله سبحانه وتعالى أعطاكم وأعطاكم دليل أو أسلوب للزيادة، لزيادة هذا الرزق بالإنفاق. يعني شيء عجيب عجيب عجيب، يعني كل ما أنفقت من هذا المال كل ما زاد. قال الزكاة لا تنقصوا من مال بل تزيده بل تزيده بل تزيده، فدائما الزكاة بل شوف الزكاة لأنها واجبة تزيد المال وتنمو فيها المال ويصح فيها الرزق الحلال وكذا وكذا، وكذلك حفظ للمال إضافة إلى أنها زيادة فهي حفظ للمال. ولذلك تجد البعض يجيه ويقول صار، قال لا لا لا أنا ما عندي مشكلة، قالوا في حريق في السوق، قالوا لا في حريق في السوق أنا حلالي، يعني أنا نعم أنا مزكي. وأنا وتجد أحيانا كثيرة تجد محلات أو بيوت أو شيء أو محلات تجارية تجد اللي يدفع الزكاة عليه حفظ من الله سبحانه وتعالى. ذلك يقال أحد الصالحين أتؤتي إليه في المسجد ويقولوا أنت جالس هنا وبيتك حرق والبيوت اللي كلها حرق، قال بيتي أنا ما يحرق. قالوا قلنا قد الدنيا حريقة، قال بيتي أنا لم يحرق لأن أنا في عهد مع الله سبحانه وتعالى وأنا أديت العهد اللي الله سبحانه وتعالى أمرني به من صلاة ومن قراءة قرآن ومن كذا ومن كذا وكذا. قال فرجعوا فإذا بيته من البيوت كلها حريقة إلا بيت هذا الذي تعاهد مع الله وصدق مع الله. فهي الإنسان فالزكاة هي للمال حفظ للمال ونماء للمال أيضا. ولذلك إن من العجيب والمفارقات الذي لا يخرج الزكاة، ليش؟ أنها راها أنها تقلل المال وأنها خسارة بالنسبة له أن يأتي ويخرج مال، فعجيبة يعني، بينما الأصل فيها أنها زيادة. وكل ما زاد المال كل ما زادت شدة الإخراج. كل ما زاد المال كل ما يعني تكاثر هذا التاجر يعني اللي زكاته مثلنا 10 ريال ولا 20 ريال ولا 50 ريال فيذهبها أي وقت لو زكى كل يوم ما عنده مشكلة. اللي زكاته 1000 ريال اللي زكاته 5000 10000 ما عنده مشكلة. لكن لما يجي الواحد زكاته 20 مليون ولا 50 مليون ولا 100 مليون ولا 200 مليون هذا كيف يخرج هذا؟ إذا لم يقم به إيمان بالله سبحانه وتعالى وثقة فيما عند الله سبحانه وتعالى أين يخرج إذا 100 مليون ولا 200 مليون ولا 500 مليون؟ أخرج إذا كله. لكن هذا اللي ما معه لا شيء وذمه يخرج على طول. لذلك يعني المسألة تحتاج إلى نوع من التأمل فيها كيف إنها زيادة وكيف إن هذا يخاف النفس إن الله يعد الزيادة بينما ابن آدم خايف من النفس مع أنه لو أخرج الزكاة هذه وكان عاقل وقصة ثعلبة معروفة لنا جميعا فعندما يخرج الإنسان الزكاة عندما هي فائدة له للمجتمع. لماذا؟ انظروا الآن إذا الآن عندما ننظر إلى أحد التجار في الوطن في البلد اللي أنت فيه وهذا التاجر عنده أموال كثيرة تجد المجتمع كله يكرهه والمجتمع كله حاسد عليه والمجتمع كله يعني يتمنى له النقمة. تجد اللي يسميه فرعون واللي يسميه قارون واللي يسميه الأسماء كلها لأنه لم يخرج زكاة مال. لكن تعال الواحد من التجار ويزكي تجد المجتمع كله يدعو له وتجد المجتمع كله حريص على أن هذا يبقى غني. كل المجتمع حريص على أن يبقى هذا الشخص غني لأنه يعطي ويزكي ويخرج زكاة ماله. بينما هذاك الآخر الكل يتمنى أن تزول النعمة منه. فالأمر في الإنفاق أمر عجيب يعني عندما الإنسان يتأمل فيه. ولذلك نبقى في الصدقة فالصدقة هي من أهم الإنسان يقدمه. المريض المحتاج الذي يريد أن الله يهدي أولاده الذي يريد أن الله يوفقه الذي يريد أن الله يزوجه الذي كل شيء مرتبط بهذا الصدق. فقدم إلى الله وقل يا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. يأتي يوم ما عاد ينفع فيه المال هذا المتراكم وهذا المال ما عاد ينفعك بالعكس قد هو الآن عقوبة قد هو الآن شدة قد هو الآن نار قد هو الآن جمر قد هو الآن كل شيء قد حسرة ندامة كل شيء قد أصبح ذا الحين. هذا المال اللي أنت كنزته وأخفيته ولم تخرج حق الله منه نعم أن يأتي يوم لا بيع فيه ما فيه مجال لا يوم لا بيع فيه ولا خلال ولا فيه صديق يتحمل عنك حتى ولو أعطيته ما عاد بيقول خل حقك لك الآن ما عاد وقت شيء. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. كان في الآية الكريمة رد على المشركين الذين جعلوا لله أندادا وعلى من اتبعهم في شركهم فهم غافلون عن الله جاهلون بعظمته وجلاله وكمال قدرته وعلمه وفضله على عباده. الله لا نعم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. يعني ما ترك لكم شيء. هذا كله تسخير لابن آدم للإنسان هذا الذي لا يعرف مكانة نفسه عنده. عندما الإنسان الله سبحانه وتعالى يكرمه في هذه الكرامة كلها ثم يأبى إلا أن يكون غير مكرم عند الله سبحانه وتعالى. يأبى إلا أن يكون كافر أن يكون مشرك أن يكون فاسق أن يكون جاحد لهذه النعمة كافر بهذه النعم من الله سبحانه وتعالى. نعم الله سبحانه وتعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما فيها من النعم وأنزل من السماء ماء الأمطار والخير وما في الأرض من مياه ومن من نعم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك نعمة البحر ونعمة السفن ونعمة نقل البضائع والتجارة، والآن قد كل شيء في البحر، الحرب والسلم كلها قد هو في البحر. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار، وأيضا الأنهار ما فيها من النعم والبحار وما فيها من النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، أي منافع الشمس فتدفئة الناس والمواشي وأصلاح الأشجار والتربة للزرع والضياء، ولا نحصي فوائدها. وأما فوائد القمر فالنور لمن يحتاج السري، أي أن يسري في الليل، ومن لا يجد المصباح. ومن فوائد الشهور العربية فإنها محدودة بالهلال وغيرها من الفوائد، دائبين على ذلك السير المحدود في عادة مستمرة. وسخر لكم الليل والنهار فيهما نعمتان، فالنهار للعمل وكسب الرزق، والليل للسكون وترك عمل الدنيا والراحة منه، لتعود القوة ويذهب التعب، ويخلو أولياء الله في بعضه للعبادة والاستغفار في الأسحار. إذن وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، تحدثنا عن منافع الشمس فكم من منافع، وان تحدثنا عن منافع القمر فكم من منافع، شيء قد عرفناه وشيء لا نعرفه، قد تحدثنا في آيات سابقة. وسخر لكم الليل والنهار، وكذلك قلنا الليل والنهار، سخر الله سبحانه وتعالى النهار للعمل وللحياة وتجب الحياة، والليل للسكون والهدوء. وقلنا ما في آيات سابقة ما قد أصبح الوضع عليه وكيف قد تحولت الدنيا، عند البعض إن قد الليل نهار والنهار ليل، ولذلك تحدثنا عن ذاك الذي أشار إلى كيف نعمة الظلام، كيف أن الليل له نعمة، وكيف ذاك الدكتور اللي قال إن فيه غدة تتعامل مع الظلام، كل ما الإنسان غمض أو دخل في الظلام كل ما أفرزت هذه الغدة مضاد حيوي للجسم كامل، ومن أهم المضادات قال إنها ضد السرطان، وإن السهر هو سبب رئيسي في هذا الشيء، لأن تأتي الغدة هذه تفرز هذه المادة وهذا اللقاح، فيكون الإنسان صاحي ما تفرز شيء، لكن عندما يكون الإنسان نائم يبدأ أن تفرز هذه الغدة هذا التطعيم العظيم. نعم. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى. وكذلك قال من فضل الليل أنه يكون مكان لأولياء الله لمناجاة الله، للبقاء مع الله، للتحدث مع الله، لإفضاء الهموم إلى الله، لبث الشكوى إلى الله، للنجوى مع الله، للحديث مع الله، للخلو بالله سبحانه وتعالى، ليجد الإنسان الفرصة المهيئة له أن يقول يا رب، وهو ما أحد يعلم ما هو يقول، هذا هو وقت المناجاة. إذا الإنسان معه موعد، قلنا إذا الإنسان رجل أو المرأة معه موعد مع حبيب، فيبقى ينتظر هذا الموعد، هي مهيئ له كل شيء. نعم، حتى يكون موعد جميل ويستطيع أن يبث شكواه وحنينه وما قد في لواعي نفسه لهذا الحبيب وحديث فكذلك من يعلم أن هذا هو وقت المناجاة مع حبيبه، وقت المناجاة مع الله سبحانه وتعالى، وقت أن الإنسان يخرج ما في داخله إلى الله سبحانه وتعالى. فالليل هو يعني حمال الهموم، لتفريج الهموم. نعم، الإنسان عندما يعني يقول يفضغض، الإنسان يقدم إلى الله سبحانه وتعالى كل ما في جوفه، كل ما في داخله، كل همومه، كل غمومه، كل مشاكله، كل حياته، كل أذى، كل شيء عليه يقدمه إلى الله في هذا الليل. أن يجد ساعة في هذا الليل أن يقول يا الله، يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يدعو الله سبحانه وتعالى ويناجي الله سبحانه وتعالى بكل ما في داخله، وستجد الراحة التي بيد من بيده ملكوت كل شيء. فهنا وكذلك أن يستغل الإنسان الأسحار في الاستغفار، أن يستغفر الله سبحانه وتعالى في الأسحار قبل الفجر. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا كل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه،